الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ما زلنا في ذكر العشرة المبشرين بالجنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. تعرفنا في اللقاء الماضي على سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، وذكرنا أنه ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان زوجا لأخت عمر، وبينا ما كان من بلائه وإسلامه وجهاده، وأنه من المرضي عنهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم تعرفنا على سعد ابن مالك ابن أهيب، ومالك ابن أهيب الزهري كنيته أبو وقاص، وبينا أن سعدا رضي الله عنه وارضاه أسلم على يد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذكرنا حسن بلاء سعد وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن سعدا رضي الله عنه وارضاه تجنب الفتنة التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أما بقية الشطر الأول، قال: وابن عوف وطلحة. ابن عوف هو عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه أحد السابقين إلى الإسلام، وأوذي في الله كثيرا، ثم لما هاجر إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وسعد بن الربيع أحد الأنصار الكرام، وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، كان من الأثرياء. ولما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، هذان بيتان، اختر أوسعهما، وهاتان زوجتان، اختر أسمحهما. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وارضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فأخذ بيده إلى السوق، فاتجر في السمن والعسل، اتجر في السمن والعسل حتى غدا من أكثر الناس مالا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه من الأجواد، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه، يعني من الصحابة الذين صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفهم في حياته، عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن عبد الرحمن وعن أبي بكر، صلى النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. أراد عبد الرحمن أن يرجع فأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الرحمن من الأجواد، ساهم بماله كثيرا في سبيل تبليغ دين الله عز وجل. أنفق مرة على وجه المساعدة 40,000 دينار، والدينار عملة ذهبية تزن 4.25 جرام ذهب من الذهب المعاصر، 4 جرام ذهب وربع من الذهب الخالص لو عيار 24. لو ضربت 4.25 جرام في 40,000 يساوي كام؟ طلع أي حسبة كده حتى نوقفك، يعني كم كان التطوع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقريبا حوالي 20 كيلو ذهب، 20 كيلو ذهب، يعني 4 × 40,000 بكام؟ 160,000. طيب و160,000 على 4 يبقى دخلنا في 160 كيلو ذهب. طيب يبقى كام؟ 160 كيلو ولا 16 كيلو؟ ها شيل 3 أصفار يبقى 160 كيلو. طيب و160 و 16,000 ربع، قصدي 160,000 ربع برضو 40 كيلو، يبقى 200 كيلو ذهب تبرع بها عبد الرحمن بن عوف في إحدى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. 200 كيلو ذهب. النهارده كيلو الذهب بكام؟ ب 300,000 جنيه. عيار 24 ب 340,000 جنيه، لأن الجرام 24 340 جنيه. طيب يبقى 340,000 جنيه الكيلو، في 200 بكام؟ إذن هذا إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في غزوة، وفي غزوة أخرى ساهم ب500 راحلة. عارف الراحلة معناها إيه؟ الجمل بعدة الحمل بتاعته، 500 جمل بعدة الحمل بتاعته. عدة الحمل بتاعته يعني إذا كان فيه غرارة، إذا كان فيه العدة، إذا كان كاملة بأقتابها. فكان عبد الرحمن عوف هكذا يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هاجر من مكة بلا مال. هم كم سنة جلسوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاشوا في المدينة كم سنة؟ 10 سنين. يعني في 10 سنين عبد الرحمن بن عوف يصل إلى هذا المدى في المال؟ نعم، هكذا التجارة، خاصة إذا تاجرت مع الله تبارك وتعالى. إذا تاجرت مع الله تربح وتربح وتربح، ويزيد المال عندك حيث لا عدد، حيث لا عدد. طيب يبقى إذن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فيها عبد الرحمن بن عوف مع تجارته، كان يشارك في الغزو، حتى أنه يعني من شهرته أنه كان طويل الناب، كان طويل الناب. وفي إحدى غزوات المسلم كسرت أو خلعت أنيابه حتى أصبح أهتما بعدما كان صاحب أنياب طويلة. عارف أهتم معناه إيه؟ يعني إيه أهتم؟ أترم يعني باللغة العامية، فلان أترم. أترم يعني إيه؟ أسنانه متكسرة أو متخلعة. وعبد الرحمن كان رجلا فيه مسح الجمال، كان طويلا وكان فيه مسح الجمال رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الرحمن بن عوف كانت حدثت بينه وبين خالد بن الوليد مشاده في معامله، فاتى عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه يشكو خالدا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكلنا يعرف قدر خالد في الحروب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عبد الرحمن ما رأى، قال لخالد: يا خالد دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني قال له: يا خالد أنت في الإسلام عظيم، لكن عبد الرحمن أعظم، عبد الرحمن ايه؟ اعظم. لماذا؟ عبد الرحمن اسلم في اول من اسلم، واوذي في الله كثيرا، وخرج من مكة وترك ماله لله، خرج بلا مال، ثم اتى وشرب في بدر وفي سائر المشاهد، وفي سائر المشاهد. اما خالد اسلم سنة كم؟ اسلم كم سنة خالد؟ ست، من ما بين السادسة والسابعة، يعني لم يشهد بدرا ولا ايه ولا ما بعدها. اول مشاهده غزوة مؤتة، مش كده؟ غزوة مؤتة لما امر نفسه، ومن ثم قال لخالد: دعوا لي اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. المد اللي هو يعني بالتحديد كده يعني ربع قدح او ربع ملوه، يحفال يا سيدي. طيب، والنصيف اللي هو ايه؟ الصبط. هذا قدر عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. يعني ببين فضل من اسلم اولا، ويبين فضل من بشرهم بالجنة. وعبد الرحمن بن عوف احد الستة سنذكرها الذين ترك لهم عمر رضي الله عنه امر الشورى في اختيار الخليفة من بعده. كان عالي القدر عبد الرحمن، ليس كغيره، عبد الرحمن ليس كغيره. وكان عمر رضي الله عليه إذا نادى عبد الرحمن يقول له: هذا سيد المسلمين. يقول عبد الرحمن: ده سيد المسلمين. وكان عمر رضي الله عليه يتخذ عبد الرحمن مستشارا، مستشارا خاصا في شؤون الدولة. ثم لما طعن عمر رضي الله عليه وهو يصلي، لما لم يستطع الصلاة رجع للخلف وقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. افهم معايا، قدمه ايه؟ يصلي بالناس. ولما جاءت الوفاة لعمر ترك الشورى في ستة كما ذكرنا سلفا، في عبد الرحمن بن عوف وفي طلحة والزبير وعلي وعثمان وسعد. ثم ما كان من أمر طلحة إلا أن أعطى صوته لعثمان، والزبير أعطى صوته لعلي، وسعد بن الوقاص أعطى صوته لعبد الرحمن بن عوف. يبقى كده كل واحد مع كم؟ كل واحد معه صوت. علي معه صوت، عثمان معه صوت، عبد الرحمن معه صوت، رضي الله عن الجميع. ثم خلى عبد الرحمن بعلي وعثمان وكلمهما في شأن الولاية والخلافة، ثم أخذ كلا على ناحية، ثم فرض كل منهما لعبد الرحمن في الاختيار، فاختار عبد الرحمن عثمان. يبقى إذن عبد الرحمن رجل ليس كغيره من الرجال، هو سيد المسلمين كما كان يناديه عمر رضوان الله تعالى على عمر وعلى جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن عوف قبل وفاته، هو توفي سنة 32 هجرية، قبل وفاته أوصى لأمهات المؤمنين، أوصى لهن بقطعة أرض من أراضيه وبدخل ثابت من ماله. يعني كأنما أوقف قطعة أرض ومرتب ثابت لجميع أمهات المؤمنين من أزواج النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم التسليم. فهذا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما طلحة فهو أحد الأجواد كذلك، وكان يلقب بطلحة الفياض. الفياض، عارف الفياض معناها ايه؟ كثير العطاء. بنقول حصل فيضان. يعني ايه فيضان؟ يعني زادت نسبة الماء في البحر عن النسبة الطبيعية ففاض على الايه؟ على اليابسة. فاض على اليابسة. كان يقال له طلح الفياض او طلح الجود او طلح الخير. وطلحة ابن عبيد الله تيمي يعني من قبيلة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وأسلم كذلك على يد أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن طلحة، وأوذي في الله كثيرا. كان رجل اسمه نوفل من أئمة التيميين كان يقرن أبا بكر وطلحة في حبل واحد، عارف يخلي معناه ايه؟ كان يربطهما في حبل واحد حتى يجبرهما على ترك الإسلام. ما يبقى كان العيلة فيها واحد كبير وشايف نفسه، وبعدين واحد من الشباب يعني ايه يلتزم طريق الهداية، يقول لك فلان ده ما يقعدش في البيت، ليه؟ ما هو أصبح على غير دينه. لا، هذا الرجل لا، هو نوفل ده كان يربط أبا بكر وطلحة في حب واحد، ومن ثم يقال لهما القرينان. القرينان لماذا؟ لأنهما كانا يقرنان في حب واحد يعذبان فيه، كان يعذبان بتعذيب واحد. ورضي الله عن طلحة في مكة صبر، ولما هاجر نال البشارة وهي بشارته بالجنة ضمن العشرة، وشارك في غزوة بدر، وكان طلحة يعني كان قوي البنيان، كان قوي البنيان، وكان يعني بالتعبير البلدي تلتين، لم يكن طويلا ولا قصيرا، لما كان ربعة، وهو إلى القصر أقرب، وهو إلى القصر أقرب، وكان مليئا. وفي غزوة أحد أبلى بلاء حسنا، حتى أنه اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كسلم، كسلم يصعد من خلاله إلى إيه؟ إلى مكان عالي. ولما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام حمله طلحة، حمله طلحة، فضرب طلحة في يمينه فشلت، شلت، ومع هذا تحامل على نفسه وحمل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه، قال فداك أبي وأمي، وقال أوجب طلحة. عارف أوجب معناه إيه؟ يعني وجبت له الجنة لحسن بلائه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وطلحة رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك بقي في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أبرك خلافة الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأبرك خلافة عثمان، وكان مع عثمان رضي الله تعالى عنه حيث شاء عثمان. ولكن لما قتل عثمان قام طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله تعالى الجميع، قاموا لينادوا بالثأر من قتلة عثمان. ذهبوا إلى العمرة، ثم من العمرة خرجوا إلى الشام من قبيل يعني الاجتماع مع معاوية رضي الله عليه، لأن معاوية كان أميرا لعثمان على الشام، فخرجوا يتفقوا بالمناداة للثأر من قتلة عثمان. وكانت وقعت الجمل، ثم وقعت صفين، في وقعة الجمل خرج علي بن أبي طالب والرواية في المستدرك، وأرسل رسالة مكتوبة خطية يعني كده إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، يذكره بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوه لاجتماع يعني جلسة ثنائية. فأتى طلحة بالحديث مع علي، فأقنعه علي بن أبي طالب بالرجوع، فهم طلحة بالرجوع. فلما هم بالرجوع اصطاده أحد مريدي الشغب والفتنة. مين اللي اصطاده؟ مروان ابن الحكم السلمي. مروان ابن الحكم، ذكرنا قصة الحكم في الأسبوع الماضي، قلنا إن النسب نفاه إلى الطائف لأمور بدت منه، وكان الحكم كان أخا لعثمان لأمه، كان أخو سيدنا عثمان لأمه الحكم ده، ومروان ولد في الطائف، ولد في الطائف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا سنة 2 هجرية، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فمروان بن الحكم طالع ينادي بدم عثمان، لماذا؟ لأن عثمان عمه ولا مش عمه؟ عمه، أخو أبيه لأمه. فلما خرج ينادي ورأى طلحة، ضرب طلحة بسهم فقتله، ثم لما قتل طلحة قال مروان بن الحكم لإبان بن عثمان: لا أطلب بثأر أبيك بعد اليوم. الله، ده كان طلحة مع مروان بن الحكم مع معاوية مع الزبير مع عائشة بيطلبوا بدم مين؟ بدم عثمان. الله، واللي بيطلب بدم عثمان يقتلوا ابن أخو عثمان؟ يبقى فيه هنا مش في إشكالية؟ أيوة في إشكالية. كان مروان بن الحكم لم يكن على الطريقة، مع ازاي؟ ومن ثم يعني رحمة الله على مروان، هو كان له مواقف كثيرة طيبة، لكن هذا الموقف محسوب عليه. هو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه سنة 36 هجرية. لما أراد طلحة الرجوع إلى المدينة يبقى ضعف موقفهم، ولا موقفهم على ما هو عليه؟ موقفهم ضعف. قال لك ترجع بعد ما تيجي هنا، راح طاخ. طيب، فطلحة بن عبيد توفي قتيلا سنة 36 هجرية ودفن حيث دفن. وبعد سنة 60 هجرية جاء طلحة في المنام لأحد الناس وقال له: قل لعائشة ابنتي، كان مخلف واحدة مسماها عائشة، قل لابنتي عائشة أنني جئتك في المنام وقلت لك إن النز آذاني. عارف الكلام معناها إيه؟ النز اللي هو الرشح، رشح الأرض يعني. فلما جاء طلحة في المنام لهذا الرجل خاف أن يتحدث بمرأة، فرأت ابنته عائشة ما رأى هذا الرجل، يعني رأت أباها في المنام بيقول لها يعني: خذ الناس واحفوري عني فإن النز قد آذاني، يعني بيطلب ينتقل في ايه؟ في قبر اخر. فلما خرجت عائشة جاءها الرجل واخبرها بما رأى، فقالت له: وانا رأيت مثل ما رأيت. فلما تواطأت الرؤى خرجوا في جمعهم وحفروا عن مكان طلحة، فوجدوا بالفعل ان الرشح قد هجم عليه. الرشح اللي بنهاجم بنسميه رطوبة، مش كده؟ هجم عليه، وما وجدوا فيه شيئا تغير إلا بعض شعرات في لحيته، ووجدوه كما هو بدمه. بدمه بعد كم سنة؟ 36 لكم 60، يعني تقريبا حوالي 30 سنة. 30 سنة ووجدوا الجثة كما هي. الأيام دي ممكن تفتح القبر تلاقي الواحد كما هو، بس لما تفتح القبر يقوم الهواء يدخل يقوم يتفكك العظم. لا، وجدوه بدمه، بدمه، وما وجدوا تغيرا إلا في بعض شعرات من لحيته. فرضي الله عن طلحة فهو أحد الـ10 الذين بشره مثلا بالجنة. بعد ذلك يقول: وعامر فهر والزبير الممدح. عامر ده اللي هو أبو عبيدة ابن الجراح، اسمه عامر. وأبو عبيدة بن الجراح أسلم في السابقين وهاجر إلى الحبشة، لكنه لم يلبث بها، يعني ما سكنهاش، ثم قدم مرة ثانية ثم هاجر إلى المدينة، وهو أحد البدريين، يعني شاهد غزوة بدر، ثم شاهد بيعة الرضوان، ثم شهد باقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه النصر نشانا لم يعطيه لغيره. لما قال في الحديث: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح، هو أمين هذه الأمة، هذا نشان رفيع المستوى. الذي علقه على صدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عليه يعني لم تطل حياته، لم تطل حياته، استشهد في طاعون عمواس سنة 17 هجرية، استشهد في طاعون عمواس سنة 17 هجرية بالشام. أما الزبير فهو الزبير ابن العوام، والعوام ابن خويلد ابن أسد، يعني العوام ده أخو السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. يبقى الزبير خديجة بالنسبة له إيه؟ ها؟ أخت أبوك تبقى إيه؟ تبقى عمتك. أخت أبوك تبقى إيه؟ تبقى عمتك. طيب يبقى إذن الزبير ابن أخ السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. الزبير وطلح وعلي وسعد الأربعة دول أتراب، يعني أبناء سن واحد، مولودين في سنة واحدة، وأعذار، أعذار معناها اتطهروا في سنة واحدة، ختنوا في سنة واحدة. يبقى سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلح وسيدنا سعد وسيدنا الزبير الأربعة جيل واحد، وختنوا في عام واحد، وختنوا في عام واحد. علي أسلم وعنده 7 سنين، الزبير تأخر شوي لأن الزبير كان يتيما، وكانت أمه يعني مزاجها كان حامي شوي، وكانت تضرب الزبير كثيرا، كانت تضربه كثيرا. فالزبير أسلم وعنده 8 سنوات، ومع هذا الزبير سبق عليا في الزواج. علي تزوج بعد غزوة بدر، لكن الزبير تزوج أسماء وهو في مكة، وخرج وأسماء حامل، حامل في عبد الله بن الزبير، لما وصلت المدينة ولدت، فكان أول مولود المهاجرين عبد الله بن الزبير. يبقى أسماء يوم ذاك كانت إيه؟ كانت حاملا بعبد الله. يبقى الزبير مع أنه من سن علي لكنه سبق عليا في الزواج، سبق عليا فين؟ في الزواج، مما يدل على يساره، لأن عليا كان فقيرا، أبو طالب كان صاحب عيال وكانت مصاريفه كثير، ومن ثم يعني وزعوا أولاده على بني هاشم، وكان علي في حسبة مين؟ في حسبة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فمع ذلك الزبير كان أبوه قد ترك له مالا، ومع أنه تربى يتيما، لكن إيه؟ لكن أمه ما كانت تضربه من أجل الضرب، إنما كانت تضربه من أجل أن يعي لنفسه حتى يعني يوفق ويصبح صاحب قوة، وبعدها يسوق الجيوش الجرارة. والزبير رضي الله عنه وارضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة اللي عينهم عمر بن الشور، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سلفا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. عارف السلف يعني ايه؟ يعني عديله باللغة المصرية. ما هو أسماء أخت السيدة عائشة، أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة، طب واحد كده يكون فصيح يقول لي أختها ازاي؟ بتقول مش خالتك هي؟ خالتك، مع عائشة أمك وأسماء خالتك، قول لي أسماء أخت عائشة ازاي؟ مع أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت إيه؟ بنت أبي بكر، لكن كل منهما لها أم مختلفة. أم عائشة اسمها أم رمان وكانت مسلمة، أما أم أسماء كان اسمها قتيلة وكانت مشركة، وبقيت على الشرك ففارقها أبو بكر. يبقى أسماء وعائشة إخوة لأب، أو أخوات لأب، أخوات لإيه؟ لأب. الخلاصة الزبير رضي الله عليه شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فيه غيرة، وكانت يعني حامل مزاج. سيدة أسماء كانت بتجمع النوى لعلف دواب الزبير، بتطلع تجمع الناقة، عارف الناقة؟ الناقة تجمع الناقة وتشيل في الغفة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق قلبه لها، فوقف بدابته وأمرها أن تركب من خلفه، فتذكر أن الزبير غيار معاه ازاي فتركه. ما هو شفت إلى أي درجة؟ الغيرة هذه غيرة شرعية، هذه غيرة شرعية. طيب، ومن ثم الزبير كان صاحب مال، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنفق الزبير كذلك على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى دين الله، ثم كذلك ترك مالا عريضا، ترك مالا كبيرا للزبير، ترك تقريبا كده العلماء قدروها قالوا ساب يعني من الفضة 2000 ألف، 2000 ألف درهم. عارف 2000 ألف يعني معناها كم مليون؟ معناها 2 مليون، ما المليون 1000 ألف. ترك 2000 ألف درهم. طيب، وفي الدراهم ترك ما يساوي هذا، يعني ترك تركة كبيرة. والزبير رضوان الله تعالى عليه لما توفي عمر حذف نفسه من الديوان. عارف الديوان يعني ايه؟ عارف الديوان؟ الديوان اللي هي النهارده المعاشات، كان بياخد معاش وهو في عهد عمر، فلما توفي عمر حذف نفسه، حذف نفسه واولاده من كشف الايه؟ من كشف المعاشات. لماذا؟ لانه واجد معه ما ينفق وزياده. وخرج الزبير رضوان الله عليه كذلك ليطالب بدم عثمان، لكن استدعاه علي برساله وذكره بحديث للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا زبير اما تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا زبير لتقاتلن عليا وانت له ظالم؟ قال اذكر. قال فما انت صانع؟ قال اني راجع. والزبير ابن عمة علي، ما امه صفيه بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاه والسلام، وكانت مسلمه، افهم معاي. يبقى الزبير ابن عم سيدنا علي وابن عمة النبي عليه الصلاه والسلام. فعلي ذكره قال له انت مش فاكر كان حصل بينه وبينك شيء كده؟ فروح للنبي عليه السلام وبعدين قال لك يا زبير لتقاتلن عليا وانت له ظالم؟ قال اذكر. قال فما انت صنع؟ قال انا راجع. وهو راجع عمد اليه عمرو بن جرموز وهو احد مريد الفتنه، وراح هف رمح هف سهم فقتله. يبقى كان هناك اناس خصيصا بيشعلوا الحرب، يعني انت جاي معانا وترجع؟ لا، وراح قتله كما قتل مروان بن الحكم مين؟ طلحه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والزبير بن العوام نزل فيه من القران قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الايه كانت نزلت بسبب الزبير واحد الانصار. كان الزبير له ارض بجوار ارض الانصار، فاتى الانصاري يختصم الزبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله الزبير بنزل الميه وبعدين انا مش مطلوب من وراه ميه. فقال رسول الله للزبير يا زبير يعني بعد ما تسقي اترك له الماء، خليه يوصل الماء. فقال الانصاري يا رسول الله او كان ابن عمتك؟ عشان ابن عمتك بتحكم له هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يا زبير اسقي ثم احبس الماء الى الجدر. قال له يعني اسقي لغايه ما تغرق على الاخر، واللي فيه بياخده هو، يعني هو الاول حكم لك بايه؟ بالراحه، خلي ارضك تاخد مقاسها والباقي يا زبير اعطيه. لكن الوقت جاي تشكك في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا زبير اسقي المية بتاعتك لغاية ما توصل فوق وبعديها هو ياخد المية. فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والزبير رضي الله عنه وارضاه يعني سأله مطرف أحد تلامذته بيقول له يعني في يوم الفتنة يعني بيقول له أنت مش صحابي وحضرت الآية اللي ربنا قال فيها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ قال له آية أنا حضرتها في أثناء النزول. قام قال له طيب لما أنت حضرتها وسمعتها أمال طالع في الفتنة ليه؟ فقال له يا مطرف ما كنا نظن أنفسنا من أهلها، قرأنا ونسينا. يعني اعترف بخطئه لما خرج، اعترف بخطئه لما خرج، وعندما عاد معترفا بخطئه عند عودته قتله عمرو بن جرموز وهو أحد مريدي إيقاد الحرب وإشعال الفتن. توفي الزبير رضي الله عنه على خلاف سنة 36 أو سنة 37، فرضي الله تعالى عن الزبير. بهذا نكون قد ذكرنا العشرة. مين يذكرني بالعشرة ثاني؟ العشرة وشيء من جنة مين ذكرهم لي؟ أيوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص عبد بن الجراح عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة بالجنة، وهؤلاء الذين قال فيهم أبو بكر ابن أبي داود صاحب المنظومة وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بعدما سلف أو أسلفنا ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي، ونسأل الله أن يرضى عنا وأن يجعلنا في صحبتهم يوم القيامة إن شاء الله. في الأسبوع القادم سنقرأ يعني طرفا من المنظومة إن شاء الله، لكن المنظومة كما ذكرناها في أول كتاب 33 بيتا أو 33 بيتا. في الكتاب الذي بين يدي في حوالي 6 أبيات زيادة أو 5 أبيات زيادة سنقرأها من قبيل العلم بالشيء، لكن هي غير داخلة في الشرح. ثم من بعدها إن شاء الله ندخل في أصل المنظومة، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يزيح هم المهمومين، وأن يذهب حزن المحزونين، وأن يتوب على العصاة والمذنبين، وأن يقضي دين المديونين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات الموحدين. نسأله تعالى أن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. ونسأله أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا واحصد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خير.